خلاصة ما قلنا في الخاتم يوضع في اليمنى أو اليسرى، قلنا إن كله جائز في الأصابع، في الصنصر والإبهام والسبابة والوسطى ورد النهي عنه. الإبهام البنصر مباح، الإبهام بعضهم ألحقه بالبنصر وبعضهم ألحقه بالإبهام وبالسبابه الوسطى وقال إنه مكروه، ولكن الذي يظهر عدم الكراهة، فتكون الأصابع ثلاث أقسام، قسم ورد النهي عنه، وقسم ثبت استعماله، وقسم مسكوت عنه. والأصل فيما سكت عنه الجواز لأنه ليس من باب العبادات. نعم. الرجال والنساء. نعم. استعمال اثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهه التبرك والتيمم به. اي هذا مو صحيح الا الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. المصنف رحمه الله تعالى: باب القرب للنساء. وقال ابن عباس: خلاص. باب استخاب للصبيان. حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا ورقاء بن عمر. استخاب ما هو؟ القلاده. نعم. القلاده من ودع او شبهه سمى استخاب. نعم. حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا ورقاء بن عمرو بن عمر عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه فانصرف فانصرفت فقال: اين لك؟ ثلاثا: ادع الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه فقال: اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه. قال ابو هريره: فما كان احد احب الي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبدو والله اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق ودخل معه الحسن، وكان الحسن صغيرا، فلما انصرف كانه التفت فلم يجد او فلم يرى الحسن معه، فقال: اين لك؟ ولك هذه في الاصل صفه ذم، لكنها تقال في مثل هذه المناسبات لا يراد بها الذم، مثل ما يقال تربت يمينك او تربت يداك وهو لا يراد بها المعنى، او تكلتك امك. قال: اين لك؟ ثم قال: ادع، يعني صوت له. فجاء الحسن، قام الحسن يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا. الظاهر لي والله اعلم انه قال هكذا، فقال الصبي ايضا هكذا، فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اني احبه فاحبه واحب من احبه، رضي الله عنه. وهذا من فضائل الحسن علي بن ابي طالب، وله فضائل كثيره، منها قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والعجب ان الرافضه يغلون بالحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اكثر مما يحبون الحسن، مع ان الحسن افضل منه بلا شك، وكلاهما سيد شباب اهل الجنه، لكن لكل درجات مما عمل. فرق بين من